قلب حي نير الفكر وأحيا في روحي ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في روحي فهم سر حياتي قائد حياتي كلها مهرما أحببتها وحياتي كلها مهرما أحببتها في ضميري صوتها أمتي كم من سلبيات في مجتمعاتنا نغض الطرف عنها؟ لكنه يتأثر بها 11 سنة 11 سنة فيقرر المواجهة والثاني ألف لي قصة يعني كمان هذا أمر سلبي ومع الأسف كانت خيبة الأمل كبيرة في أنه أعطاه أحمد الشقيري يرحل بخواطره في نقد سلبيات المجتمع في خواطر أربعة. رسالة إلى الشباب ورسالة إلى اللي بتعاملوا مع الشباب خدوا الشباب حبة حبة بالتدرج يومياً على الرسالة معنى تقدير الذات فأريد منك أن تختار أن تكون إنسان شيء أو إنسان لا شيء لو أردت أن تختار فماذا تختار أن تكون شيئا مذكورا بماذا إذا قدرت ذاتك فقد اخترت بداية الطريق أن تكون صاحب بصمة وتكون شيئا مذكورا فهناك ستة أشياء ينبغي أن تتغير إما كلها أو بعضها أو جلها إما أن نتغير في الأفكار، وإما أن نتغير في الاعتقادات، أو التغيير في الأحاسيس والمشاعر، أو أن يتغير السلوك أو الأداء أو النتائج. سهل أن نغير السلوك، أشخاص غيرت وجهزت أفكارهم. هذه ثلاث أشياء إذا عرفت كيف أتعامل معها أنا بنيت تقديري لذاتي. لو أردت أن تكون واثقا من نفسك فعندك ثلاث خطوات: حدد من تقتدي بهم، قدر ذاتك، وابني صورتك الذاتية بطريقة إيجابية. سؤال: أنا الحين اكتشفت أنه هو مصيبة في علاقته مع أبنائه، هل هذا أثر في صورتي بالنسبة إلي؟ أبدا. هو لم تتغير صورته، هو ذاك الرجل الرائع المحترم المقدر الذي أحبه وأقتدي به، لكن في جانب تدين في العلاقات لا، ليس قدوتي في العلاقات مع أبنائه. حتى لا نفجع، الذي يحدث للشباب للناس أنهم يتخذون شخص قدوة، ولما يصدر منه سلوك واحد في جانب معين يفجعون. لماذا نفجع؟ هذا ليس رسل، هم بشر. إذا اتخذ لك خمس قدوات وكل واحد اخترت خمس قدوات، الحين اخترنا القدوات الخمسة، ماذا نفعل؟ نركز على هؤلاء. نركز على ماذا؟ نركز على السلوك الذي يقومون به. بين ذاتي أقارن، أول شيء أقارن بين ذاتي وبين قدوتي، يعني أنا أين وهو أين. هو يعرف ويتقن ويفعل ماذا، وأنا ماذا أفعل؟ قدوتي في العلاقات، والله هذا إنسان يفطر يوميا مع أمه وأبيه، ممتاز. أين أنا؟ مثلا أنا لا، أنا أشوف أبي وأمي ثلاث مرات فقط في الأسبوع، إذن هذا أفضل مني، إذن أنا مطالب أتقدم خطوة لأكون مثل قدوتي. إذن أبحث عن أقارن بين ذاتي وبين قدوتي. ولذلك في الحياة لا تقارن إلا بينك وبين شخصين فقط في الحياة، قدوتك وأنت ذاتك. قارن بيني وبين ذاتي، أنا هنا ولازم بعد أسبوع أكون هنا، بعد سنة أكون هنا، وقدوتي أنا هنا وقدوتي متقدم لازم أصل إليه. لا تقارن نفسك بين أي أحد ليس قدوتك. ثم تركز على السلوك، سلوك القدوة يبعدوني أو يقربوني. هذا السلوك، هل أنا سلوكي يقربني من قدوتي ولا يبعدني؟ مثلا قلتوا ما شاء الله قدواتكم في الجانب المهني، الدكتورة فاطمة نصيف، الدكتور طارق سويدان، هذه قدوات مثلا في المهنة، هل ما تقومون به من سلوك يقربكم إلى القدوة أم يبعدكم؟ هل لما تجلسون أمام التلفزيون مسلسلات وأفلام وبرامج وكذا، وأمام الشاط في الإنترنت وغيرها، هل هذا يقربك من قدوتك أم يبعدك؟ إذن قارن سلوكك وسلوك القدوة. هذا نسمي أول شيء في تقديري لذاتي. من يقدر ذاته يختار قدواته، وقدواتي تعني أنني أقارن بيني وأخطو خطوات يوميا لأصل إلى قدواتي. نعم أخي تفضل. دكتور مثلا انت قلت لو أحيانا عندي قدوة مثلا في الركن الشخصي، ايه شفت أنها القدوة طبعا في الأركان الثانية ما بتدي بي، ايه زي مثلا لو شفت في الركن الشخصي نفسه أخطأ، هل معناتها أنا كتبت قدوة خطأ؟ صح أخطأ. نعم القدوة هو إنسان يعني متميز، لكن لو كان الخطأ بسيط هو تقصير، لكن لو الخطأ الكبير لا. هل يمكن مثلا أنا أخذ إنسان قدوة في التدين وأكتشف أنه يكذب؟ لا. أكتشف أنه في المعاملات المادية يأكل حقوق الناس؟ لا، هذا ليس قدوة في التدين. فلذلك قدوتي المفروض في سلوكيات، لا سلوكيات المروءة في القدوة ما يتنازل عنها. نعم أختي. اجتماعي، العلاقات، علاقتك مع ذاتك، علاقتك مع أمك وأبوك، برك لوالديك، علاقتك مع ابنك، مع زوجك، مع زوجتك، هذا الركن الشخصي اللي هو ركن العلاقات الشخصية. نعم أخي. إذا لم أجد قدوة في مجال من المجالات، ابحث عنها ستجدها، إذا لم تجدها ابحث عنها في المجتمع موجودة. أكون قدوتك، أنا جدا معجب كثير من الإخوة والأخوات لما يقول لي أنا قدوتي أختي. أختك أكبر؟ لا، أختي صغيرة عمرها 13-14 سنة، وكثير أجد هذه لا سيما في منطقة الخليج. في منطقة الخليج نجد الكثير من الناس يعني قدواتهم عبارة عن أولاد وبنات، يعني بنت قدوتي أختي عمرها 13 سنة، واللي تكلمني عمرها 25-30 سنة، ممتاز، ومتدينة وخلوقة ومؤدبة وكذا. يعني قد نجد قدواتنا في أقرب الناس إلينا، ابحثوا. بس إحنا لما نفصل هذه التفصيلات الخمسة نجد القدوات بسهولة. نعم أختي تفضلي. بس كنت حضرتك حددت إن لازم يبقى القدوة حد عايش، يعني مش ممكن يبقى الركن الروحاني يبقى حد أنا بقرأ من خلال كتب، وحضرتك قلت إن أنا ممكن أبقى شيئا مذكورا مؤثرا إلى وقت طويل. ممكن يكون مثلا حد مش عايش مش حواليا بس أنا بقرأ روح. ممكن يكون قدوتك شخص، لكن القدوة المؤثرة أكثر تأثير هو من تراه وتعيشه. ولذلك السؤال، الصحابة أفضل البشر بعد الأنبياء صح؟ ونحن نفضلهم في أشياء أخرى، نحن نفضل الصحابة في أشياء أخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم تذكرنا فبكى وقال عنا أن أجر الشهيد عندنا بأجر 70 شهيد من الصحابة. يعني العمل اللي نقوم به إحنا نؤجر عليه أكثر مما كان يؤجر عليه الصحابة، تعرفون هذه المعلومة؟ لكن في نفس الوقت ما راح نفوت الصحابة لسبب واحد، وأن كل شيء نفعله الصحابة يأخذون الأجر معنا فيه دون أن ينقص من أجور، لأن الفضل بعد الله في وصول الإسلام لنا بفضل الصحابة وجهادهم وكذا. لماذا نفضلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا كيف يا رسول الله، قال أنتم آمنتم بي وقد رأيتموني، هم آمنوا بي طبعا الحال واقتدينا بي واتبعناه ولم نراه. بمعنى نحن نبذل جهد كبير حتى نقتدي بالرسول لأن لم نره إيه؟ فلذلك وهذا كان يفيد. أما أنتم فأنتم معي أنا أعينكم، رؤيتي أنا قدوة رائعة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا وهديه هدينا ونتبعهم. أيضا نضيف أن نقتدي أيضا بالصالحين في هذه الأمة ممن تعايشون، لكن لا تجعلون شخص قدوة مثل النبي، قدوة في شيء واحد، أشياء أخرى قد لا يكون قدوة. نعم أختي. القدوة المهنية أو في أي نوع من القدوات؟ إذا لم أجد قدوة من يعني امرأة، فهل يؤثر يعني أني أضع صورة قدوة رجل أمامي على تقديري لذاتي؟ نعم ايه. نعم في المهني عادي، مهني يمكن يكون رجل قدوتك عادي ما فيها شيء، حتى في العلاقات ممكن يكون رجل، إلا في العلاقات الزوجية تبحثي عن علاقتك أنت كامرأة متزوجة، تبحثي عن امرأة متزوجة رائعة في علاقتها مع زوجها ممكن، لكن لا بأس. نشوف الشباب سالم صح؟ هل ممكن يكون أكثر من شخص في نفس الركن؟ إيه أكثر من شخص ممكن يكون أكثر من شخص في جانب واحد ممكن، لكن دائما لاحظوا ممكن، لكن يفضل دائما تختار لك شخص وتقتدي به فترة معينة تأخذ منه كل شيء، سميها النمذجة. لما تأخذ منه أهم شيء عنده خذ لك واحد ثاني، خذ واحد ثاني ثالث رابع، وتبقى مستمر في اتخاذ قدوات لك، كل واحد تاخذ منه اجمل ما عنده. نعم اختي. اذا كان المثل الاعلى لازم يكون شيء يعني الافضل، ف ابدا مو شرط انه يكون موجود في حياتي اليوميه، يعني ليش ما اختار مثلا زي مثلا الشيخ القرضاوي، يعني انا ما بعيش معاه بس يعني بشوفه في التلفزيون. الشيخ القرضاوي هو قدوتك في الجانب المهني، هو جانب مهني متميز، مهنيا متميز جدا، فقيه وعالم وشرأة وشجاعة وقدرات وبحث وتأليف ومحاضرات، هو قدوتك الجانب المهني، كوني مثله داعية رائعا حافظا مجتهدا قدوتك. لكن ما ممكن تأخذيه في جانب الروحي. لو سألتك سؤال ما هو السلوك، احنا نتكلم عن السلوك الحين، نواصل السلوك، ما هو السلوك الذي يقرب إلى الله في العبادات والتعبد والصلاة وقراءة القرآن وغيرها اللي أنت ممكن تشوفيه عند الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي؟ هل عندك معلومات عنه؟ ما عندك. فذاك اللي هذا تقتدي به في الركن الروحاني خليك في الركن المهني. ولذلك الركن المهني ما أحد، الشيخ القرضاوي شيخ رائع دكتور متميز مهنيا، مهما حاول أعداء النجاح يشوهون صورته لن يستطيعوا. لماذا؟ لأن مهما تقول لي عن حياتي الشخصية لا تهمني، مهنيا لا يوجد مثله، أو بالنسبة إلي أنا اتخذته قدوة مثلا لا يوجد بالنسبة إلي مثله، هو من الأفاضل الموجودين. إذن مهما تقوله لن يؤثر في، حتى لا نفجع فقط. إذن الركن الروحي خذوا اتخذوا قدوة في الجانب الروحي من تعايشون. ممتاز. الصورة الذاتية، أنا لاحظوا الصورة الذاتية، أنا حاولت أمس اليوم نبني هذه الصورة مع بعض. شنو الأشياء أنا اللي سويت اللي عملنا مع بعضنا البعض في المحاضرة الماضية واليوم أن نبني صورة ذاتية إيجابية؟ ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ هذه صورتك في المستقبل. أنت الحين هنا وشايف نفسك في المستقبل هكذا. مستقبلاً أنا أريد أن أكون ماذا؟ صاحب بصمة، صح؟ شيئاً مذكوراً، أكون متميز في مهنتي إلى غير ذلك. فعن كل واحد فينا إلا وعنده صورة ذاتية عن نفسه في المستقبل، هذه الصورة الذاتية هي صورة جميلة. فيكم أحد شايف نفسه بصورة سلبية في المستقبل؟ كلنا متفائلين بصور سأكون أفضل وأروع في المستقبل، صح؟ ممتاز. إذا تابعوا معي، هذه صورتك الذاتية. كل واحد منا يملك مرآة داخلية هنا، عنده عين ثالثة من خلال ينظر بمرآة داخلية هنا. صورتك تريد أن تكون في المستقبل صاحب بصمة، متميز، شيئا مذكورا إلى غير ذلك. بس مرآتك الداخلية الحين شايف نفسك هكذا، عصبي، مسكين، فقير، أخوكم الضعيف، أخوكم المسكين. فأشوف صورة، صورتك أنك عصبي، غير محظوظ، تعيس، ضعيف إلى غير ذلك. فالحين عندنا صورتين بين قوسين، هذا الذي يحدث عند أغلب الناس. يريد يكون رائع في المستقبل بس صورته الحالية عن نفسه ضعيفة. ما الذي سيحدث؟ عندي صورتين متناقضتين. ما الذي سيحدث في الصورتين المتناقضتين؟ ماذا سيحدث؟ سيحدث صراع. في هذا الصراع من سيفوز؟ هل الصورة الداخلية ولا الخارجية؟ ها؟ الداخلية ولا الخارجية؟ خلينا نشوف الصراع. تبدأ المعركة 1-2-3، خلاص فازت الداخلية. لاحظ الصورة اللي تحملها عن نفسك الآن هي التي ستتحقق في المستقبل. ما تتنبأ به هو اللي سيتحقق. ما تحمل عن نفسك الآن سيتحقق في المستقبل. إذن كيف تقول تريد تكون صاحب بصمة في الحياة وأنت تحس أنك ضعيف؟ إذا أردت أن تكون صاحب بصمة، أين ينبغي أن تكون صاحب بصمة؟ هنا داخليا. إذا لما أمس قلت لكم اكتبوا، شنو هدفكم من الكتابة؟ اكتب إنجازاتي وقدراتي وغيرها من الأمور. الهدف منه ماذا؟ أن تبني صورة إيجابية عن ذاتك بالداخل. فإذا تحققت في الداخل تحققت في الخارج في المستقبل. هذه الصورة الذاتية. إذا كيف تبني الصورة الذاتية؟ من الآن ابدأ. أنا بفضل الله صفاتي الإيجابية، إنجازاتي، قدراتي، تميزي، أنا قررت أكون صاحب بصمة، وأنا بإذن الله سأكون صاحب بصمة. ابدأها هنا تتحقق في المستقبل. الشيخ السديس الله يذكره بالخير، تعرفونه أكيد، الحمد لله. الشيخ السديس أمه رسمت له صورته الداخلية، فلما تكون راضية ولا زعلانة منه في كلا الحالات تقول لي، لما تكون راضية عنه الله يا ربي وفقك وتصبح إمام الحرم، ولما تزعل عليه تقول لي روح الله يخليك إمام للحرم. في كل الحالات كانت تدعو له يكون إمام الحرم، في كل الحالات. معناها بنت له صورة ذاتية، تنبؤات. إذا نحن هذه الصورة إما نبنيها بأنفسنا أو يبنيها غيرنا. طبيعة الحال غيرنا يبنيها لنا لما نكون في سن أقل من 18 سنة، من الميلاد، من أول ما نولد إلى 18 سنة. المجتمع، البيئة، أمي، أبي، المدرسة، أصدقائي، مدرسين يبنون لهذه الصورة بكلمة أنت أنت أنت أنت. لكن لما نتجاوز 18 سنة أنتم بحاجة لبناء الصورة الداخلية، هذه نسميها الصورة الذاتية. الصورة الذاتية أو الذهنية يسميها الدكتور بشير راشد، يسميها الصورة الذهنية، أنا أسميها الصورة الذاتية. إن تبت، إذا تبت الإنسان له صورة ذهنية، كل بقية الجسم يتحرك في اتجاه تحقيق هذه الصورة. لما أقرر أكون صاحب بصمة وأشوف نفسي صاحب بصمة الآن، عقلي وفكري ويدي وحركاتي كلها تدفعني لأكون صاحب بصمة، كلها تدفعني لأكون صاحب بصمة. إذا لما تبني الصورة الذاتية كل جسمك من العقل والفكر واليد والاهتمامات والعلاقات، من يريد أن يكون صاحب بصمة؟ يصادق أصحاب البصمات المتميزين ولا يصادق المنحرفين؟ إذن كله سيتأثر. ستختار لك قدوات أصحاب بصمات، سوف تختار علاقاتك وأصدقائك من أصحاب البصمات، ستختار من يدعمك لتكون صاحب بصمة. فكرك، قراءاتك، الكتب اللي تقرأها، ستقرأ ما يؤهلك لتكون صاحب بصمة. كل شيء فيك يدفعك لأن تكون صاحب بصمة. هذه قولة الدكتور بشير الرشيدي، قولة رائعة أعجبتني يكتبها الدكتور بشير راشدي في كتاب صغير جميل جدا اسمه اكتشف ذاتك. أنصحكم بقراءة هذا الكتاب اكتشف ذاتك في مراجع الدكتور بشير راشدي. اكتشف ذاتك كتيب صغير في حجمه عظيم في مضمونه دكتور بشير راشدي. ممتاز. هذه الصورة الذاتية. إذا اتفقنا كيف نبني هذه الصورة الذاتية الإيجابية؟ ثبتها، حدد غاياتك. شوفوا الصورة الذاتية. شايفين الصورة الجميلة؟ شايفين الصورة الجميلة؟ شوفوا كيف شايفة نفس هذه البطة، طول وشكل ولون وقوة. شوفوا الصورة الذاتية جميلة صح؟ هذه الخطوة الأولى. قلنا الخطوتين، الخطوة الأولى ما هي؟ المتن العليا. الخطوة الثانية ابني صورة إيجابية. الخطوة الثالثة تقدير الذات. تقدير الذات في ثلاث خطوات. إذا أردت أن تقدر ذاتك فعليك باتباع خطواتك ثلاث. الخطوة الأولى تقبل ذاتك كما هي. معنى تقبل ذاتي؟ تقبل ذاتك، لا تقول أنا يعني أتقبل ذاتي لو ما تشترط شيء. تقبل ذات كما هي. سعادة الإنسان في تقبله لذاته أين؟ تقبل لونك، وزنك، شكلك، طولك، أيا كان. ولذلك إخواني أخواتي، أنا والكثير منا من يشتغلون في الجانب العلاج النفسي نعتقد أن كل إنسان يعاني من مشكل نفسي أو عضوي في الغالب مشكلته العميقة تقديره لذاته. ناس يصلون للاكتئاب والحزن الشديد وغيرها بسبب تقدير الذات. ناس تعيش حياة الضنك والبعد عن الله وغيرها بسبب تقدير الذات. بس لي ما يزك من خيرنا. سبب تقدير الذات. مشكلة العصر تقبل الذات. ناس عندها مشكل ما متقبل ذاتها. اللي وزنه زايد أقنعوه مسكين انت وزنك زايد وراح تصب كثير من الأمراض وكذا، وبعضهم يمارس عليه نوع من العنصرية. لذلك اللي عنده وزن زايد حتى الملابس ما يجدها إلا بصعوبة. بعض النساء اللي وزنها زايد حتى المناسبات ما تروح لها. ليش؟ إيش ألبس؟ ليش ما في؟ حتى لو وجدت يعني لباسي ما يمشي. فأصبح عندنا مشكلة تقديرنا لذاتنا. تقبل ذاتك كما هي. جاتني أم، أنا كاتبة في الكتاب تجدوا في قصة ابني دب، أم مشاري جاتني وجايبة معها مشاري، تقول دكتور أنا جايبة لك ابني مشاري ماني عارفة كيف أتعامل معه. خير ابنها ما شاء الله يعني ناضج، شنو مشكلتك مع ابنك؟ يعني يريد تغيير المدرسة ثالث مرة في سنة واحدة، ونحن على أبواب الامتحانات النهائية وما يريد يذهب المدرسة، يقول غيروا المدرسة. ليش؟ لأن المدرسة الأولى والثانية مسكين مشاري عنده اسمين فقط، دب وفيل. داخل يقول لي دب، طالع يقول له فيل، دب فيل، يا دب تعال دب فيل. ومسكين داخل معاهم يضرب هذا ويصرخ على هذا ويشتكي، ويوميا داخل في أزمة. مشاري وزنه فوق 100 كيلو وعنده مشكل يقول لي دب فيل. وبعد دكتور أنا والله يا اسمع هذا الولد أخذته الدكتور أول نفسي ما نفع، أخذته الدكتور تغذية ما نفع، أعطاه تغذية كذا ما نفع، أخذته الأخت معالجة قالت لي استرخي نام سكر عيونك طير. تخيل أول ما قالت لي طير فتح عيونه، وين يطير؟ وزنه 100 كيلو يطير؟ ما يطير، ما رضى يطير، ما نفع معاه التنويم. فايش ينفع معاه الحين؟ الولد عنده مشكل. شنو مشكل؟ ليس المشكل في وزنه، ولكن اللي حاول يعالج مشكلة الوزن بالتغذية ويا مشاري، واللي حاول يقنعهم مشاري يتم بالتغذية ومارس رياضة ما نجحوا. بس المشكل الولد لازم يقدر ذاته، يتقبل ذاته كما هي. قلت له تعالى، قلت له أختي أقول لك العلاج ممكن يكلف. قال دكتور ما يهمني، أهم شيء ابني، أنا مستعد أدفع أي شيء. لا لازم تعرفين التكلفة بالكويتي. تعرفون 100 فلس ماذا تعني بالكويتي؟ 100 فلس يعني مبلغ بسيط، ما تشتري بماء، هذه زوجة ماء ما تشتري بمئة فلس. فقلت لها تقريبا راح يكلفك في حدود 100 فلس. أقول 100 فلس وإذا بمشاري أنا جالس هنا وأمه جالسة عن يميني ومشاري جالس آخر الغرفة هناك على كنبة جالس بعيد وهو يطالعني في الأول بالشكل هذا. أول ما قلت 100 فلس انشرح وبدأ يطالعني ويبتسم يضحك. قلت الحمد لله هلا أقل ابتسم. 100 فلس يعني هذا دكتور ولا مجنون؟ في واحد يأخذ 100 فلس؟ لا لا 100 فلس. قال الدكتور تقصد 100 دينار؟ لا لا أقصد 100 فلس. كيف 100 فلس؟ في الكويت عندنا سوق اسمه سوق بومياء، كل شيء 100 فلس. قلت لها روحي أختي السوق هذا ولا في أي مكان واشتري لابنك بمئة فلس مرآة، ومرآة يا مشاري خذ المرآة هذه وحطها في جيبك وروح للمدرسة. أول ما حد يقول لك دب أو فيل طلع المرآة وطالع شوف، إذا شفت دب أو فيل عنده خرطوم عندك أمامك خيارين. أول ما تشوف دب أو فيل في المرآة عندك خيار، الخيار الأول أنك تمسك اللي قال لك وتطق وطق، والخيار الثاني تتصل بأمك تبعث لك السائق ورجع لا تدخل المدرسة، بس شرط تشوف داخل المرآة دب أو فيل. إذا شفت داخل المرآة هذا الوجه ومشاري ما شاء الله وسيم وجميل، إذا شفت هذا الوجه الجميل رد عليه وقول لي لا هذا مو دب هذا مشاري الحلو الجميل. فيقول لي دكتور يصير أقول سويها؟ إيش اللي يمنعك؟ حطها في جيبك ما حد يمنعك، طلع لا دب ولا فيل مشاري الحلو الجميل. قال والله سويها دكتور إن شاء الله سويها. ابتسم الحمد لله. بعدين قلت خلاص اتفقنا مشاري؟ قال اتفقنا. قلت لي مشاري عندك مئة فلس؟ قال عندي دينار. تبي دينار؟ قلت له بس مئة فلس اشتري حبل، حبل طويل. أسبوع الأول طلع المرآة، أسبوع التالي طلع الحبل. أسبوع الأول اللي قال لك دب طلع المرآة قل لا دب ولا فيل هذا مشاري الحلو الجميل. بعد أسبوع عندكم فرصة؟ قال عندنا فرصتين، واحدة نفطر وواحدة نأكل، واحدة نفطر واحدة نلعب. دي ممتاز اللي تلعبون فيها، شوف لك مكان فيه مكان الرمل اللي فيه في المدرسة وطلع الحبل ونلعب لعبة. يلا أنت مسك جانب هو وجانب، يلا واحد اثنين ثلاثة وجر. أكيد مشاري يجرهم كلهم بطل. بس الأسبوع الثاني راح مش هذا هو العلاج، هذا هو علاج ما في علاج غيره. الحين أنا أقول لمشاري غير أسلوبك وغير تغذية واستمر ما أدري خمس سنوات حتى تصبح كذا، ما يهمني الوزن مو مهم، المهم هو شخصية الإنسان. فراح مشاري تحكي لي أمه تقول دكتور أنا عندي مشاري وعنده إخوانه وأخواته أخواته، فتقول أنا أجي المشاري أبدأ به هو الأول. مشاري يقوم مدرسة يقول إيه خير خير ماما خير ماما، تروح وتقول لأخواته قوم قوم أنتي، تروح الأخوات وتغسل وتلبس وترجع أم مشاري المشاري تجده ما زال يحك عيونه. فتبدأ به الأول، فلما تكون خلاص انتهت منه ترجع يحك عيونه يلا قوم. قال ذاك اليوم دكتور بعد ما جاوني اليوم اللي بعده قلت لي قوم، رجعت وجدت الولد غاسل لابس جاهز متحمس، وراح مشاري المدرسة بس مسكين مشاري مسوء حظه ذاك اليوم لا أحد قال لي دب ولا فيل. هو متحمس ويحكي لي أصبحنا أصدقاء وزرته البيت وزارني أكثر مرة، حضر معي دورة في العلاقات الزوجية عمره 12 سنة. قال أمه أروح معاكي أنت صغير علاقة؟ قال لا لا أنا ما يهمني علاقة، الدكتور يحكي بعد القصص أنا أسمعه في الإذاعة فنحب القصص يمكن يقولنا قصة أضحك شوية، وجاء حاضر معي وجاء والمشكي وكان يكتب بعد، بس لما شفته كان رشيق بعد. فمشاري يقولي والله دكتور ذاك اليوم أنا متحمس أبي أحد يقولي دب ما أحد، قال والله تصدق يكونوا ثلاثة أربعة عمر السلام عليكم أحرك بطني شوفوني ولا شيء ولا شيء. اليوم الثاني حماس قل يقول والله دكتور أول ما دخلت خطوتين في المدرسة واحد صغير أصغر مني هكذا يقول حتى لو نفقت فيه طير صغير دب. قال تعال تعال مشاري يقولي تعال ليش طقني؟ والله ما طقك. يقولك مقترب لا قول إيش تبي، خايف منه يضربه. طلع المرآة قال لي لا شوف هذا مو دب هذا مشاري الحلو الجميل. قال لا فيل. قال والله مو فيل ولا دب مشاري. الولد يضحك مشى وجاب أو تعالوا شوفوا مشاري ايش فيه، وراجعين الأولاد مجموعة دب فيل يغنون يا دب يا فيل، هو يغني معهم لا دب ولا فيل هذا مشاري الحلو الجميل. اليوم الأول والثاني والثالث والرابع بعدها لا هو عنده مشكلة يقولوا لي دب ولا أحد يقول لي دب أصلا، لأن ليش يقول لي دب يا بوني يزعل، هو صار يضحك. بعدين مشاري بعد عشرة أيام أسبوعين طلع الحبل، طلع الحبل قال أنا لما ضحكت كثير على المرآة بعدين طلعت الحبل فتأخر. فقال طلعت الحبل والله دكتور جريتهم كلهم، وبعدين صرت أتعامل مع اثنين يلا واحد اثنين هما اثنين وواحد واحد اثنين، وقال جريت حتى اثنين صار مشاري البطل. الحين شنو علاج مشاري؟ أعالجه الحين بالتغذية وبالتنويم المغناطيسي ولا يسموه ولا كذا، ولا أعالجه بالتقبل الذاتي؟ لازم يتقبل ذاته كما هي، تقبل ذات كما هي، لا يكون عندك مشكل. جاوني قبل سنتين ونصف سنة ثلاث سنوات أب في الكويت أيضا وجايب بنتين، قال دكتور جايبين لك بناتنا ما أدري إيش فيهم، إحنا ما عارفين نفهم مشكلتهم. شنو مشكلتهم دكتور؟ أبنائنا هو أبوهم كان رجل دبلوماسي أغلب شغله كان خارج الكويت، بعدين خلاص انتهى من العمل خارج الكويت دخل بلده. فبناته في سن المراهقة دخلهم المدرسة أجنبية. المدرسة الأجنبية هذه المدرسة الأجنبية دخلوا لها لتدرس منهج في الكويت فيهم مدرستين فقط يدرسون نفس المنهج. فهو بطبيعة الحال رجل ميسور وبناته درسنا في أفضل المدارس خارج الكويت، فدخلهم المدرسة الراقية. السنة الأولى بناته قالوا لا إحنا ما نبي ندرس هذه المدرسة، نبي نروح المدرسة الثانية. شفتوها أسألهم قال ما شفنا بس التقينا معهم في نشاط في مكان معين فأعجبونا الأولاد والبنات اللي في المدرسة الثانية أعجبونا. بعدين أقول لكم ليش أعجبوهم. إيه فأبوهم يقول دكتور أنا ما أستطيع أخذ بناتي من المدرسة هذه الراقية وأخذهم من المدرسة الثانية، المدرسة الثانية أقل مستوى في مكان أقل مستوى في مكان مملوء مليء بالعزاب وكذا ما نستطيع. أقنعهم دكتور شوف شنو مشكلتهم إحنا ما عرفنا. طلع الأب والأم خليت البنات فقط، قلت لهم خلاص خلوني معهم. جلست أفتح معهم أضحك شوية حتى وبعدين قلت لهم شوفوا أي شيء عندكم يعتبر بيني وبينكم سر ما حد يعرفه لا أبوكم ولا أمكم، لو كان شيء ما تريد الأب والأم. فبعدين أسئلة وليش تبون المدرسة الثانية؟ قالوا دكتور بصراحة المدرسة اللي احنا ندرس فيها كل البنات والأولاد اللي يدرسون فيها لونهم أبيض وإحنا الوحيدات الأختين الشقيقات لوننا أسمر، الوحيدين اللي لونهم أسمر، نصف من يدرسون غربيين والنصف الآخر عربي وكويتيين بس لونهم أبيض، بس إحنا الوحيدات لوننا أسمر. والمدرسة الثانية لا دكتور لما التقينا بهم في إحدى الأنشطة أكثر من نصفهم لونهم أسمر، يعني إحنا وقتهم ما حد يشوفنا. والمدرسة لا دكتور كلهم يطالعوننا وكذا، منو أكثر من يطالعكم العرب ولا لا الغربيين؟ الحين فهمت. وأنا جيني الحالات وأعرفها فمجمع، رحت مرة الجريدة عند صديق مسؤول على أرشيف الصور فأطلب منه صور، إذا احتاج صور أطلعها في بوربوينت ولا في كتب ولا كذا أروح عنده أخذ منه الصور أخذها بالسكانر وأرد له. فطلبت منه قلت لي أريد صور، شنو الصور؟ فوريتهم صور بنات نساء ملكات جمال العالم، فجمع 13 ملكة جمال العالم صورهم فمجمعهم في ألبوم أعطيتهم للبنتين شوفوا الصور. فبدأ يشوفوا حطوا الألبوم شوفوا مرة تانية يشوفوا ردوا ما لاحظتوا شيء، يعني منو؟ ملكة جمال العالم، أعرف ملكة جمال العالم بس شنو؟ ما فهموا. قلت لهم يلا راجعوا من جديد شوفوها صورة أجيبوا على سؤالي. يلا الأولى لونها سمراء، ثانية سمراء، ثالثة سمراء، 13 ملكة جمال كلهم لونهم أسمر، خمسة أربعة من جمهورية الدومينيكان نادوا اللي عندي، وواحدة غربية أصلها من الدومينيكان خمسة صاروا، وأربعة من الهند، وواحدة من دولة غربية بس أصلها أيضا من الدومينيكان اللي قلت لكم عنها. 13 صورة لملكة جمال العالم لونهم أسمر. أي والله لونها أسمر. يطالعون البنات وساكتة هكذا. قلت لهم تعرفون ليش الغربيين يطالعونكم؟ أصلا حاسدينكم على هذا اللون، يقولوا شوف يا سلام يا ريت لو كان لوني مثلون، يا سلام شنو أسوي حتى يصير لوني مثله، هما حاسدينكم تموا فاهمين شوفوا. والدليل أن ملكة جمال العالم كلهم لونهم أسمر، وين بين كل 20 واحدة تطلع واحدة لونها أبيض؟ لأن في الغرب المقاييس تختلف. ليش؟ لأن الغرب لونهم كلهم أبيض. فقالوا لهم الباع المسوقون اللي لازم يبيعوا بضائع اللون الجمال لون الأسمر. أنا طالع قبل 3 أيام في الأخبار في إحدى القنوات العربية فكاتبين خبر يعني منظمة الصحة العالمية تحذر من عمليات تسمير البشرة الاصطناعية، الناس يروحوا يدفعون فلوس ويدخلوا للصالون ويجلسوا هكذا لمدة ساعة أو ساعتين ومسكر عيونهم تبي اللون الأسمر يدفعون فلوس. في الغرب إحنا في المشرق وفي العرب عندنا اللون الأسمر هو السائد، قالنا لا اللون الأسمر مو حلو اللون الأبيض هو الحلو، تقشير البشرة وتبييض البشرة واشتروا لازم تشترون تروحوا للصالونات، في نساء كل أسبوع تروح تقشير البشرة ومع كريمات تبييض البشرة، فهذا لونهم الجمل هو الأبيض لأنهم سمر لازم يدفعون، والآخرين لونهم بيض تقول لهم لون الأسمر. وإحنا نقول للونه أبيض جميل واللي لونه أسمر جميل. فلما أقنعتهم قالوا يعني هما انتم مو عارفين؟ قالوا انا نعرف دكتور انه هما يميلوا ويشوفوا ويحطوا كريمات ويروحوا للشمس وكذا نعرف. اذا تعرفون انتم ليش ما فهمتوا انك انتم اجمل الموجودات في المدرسه وهم حاسدينكم على هذا اللون؟ الحمد لله اقتنعنا، البنات اقتنعتها الحمد لله انتهينا. دخل الاب والام قال بشر دكتور، قلت والله اسالهم يلا بنات. قال خلاص بابا ما راح نغير المدرسة. زاك الله خيرا دكتور، شنو السبب؟ قلت لا هذا السر بينه وبين بناتك سر، بس الحمد لله طلعوا. شنو مشكلتهم؟ تقبل ذات، تقبل ذات كما هي، تقبل ذاتك. الناس اللي ما عندهم تقبل ذات يشوف وين يروحوا، هذا اللي ما عندهم تقبل ذات وين يروحوا؟ كترت كترت تجارة، صار تجارة رائجة نفخ كذا. وتشوفوا الحين سؤال نسأل الشيخ، يجوز أننا نستهزئ بوجوه البشر ولا ما يجوز؟ أنت شيخنا يا أخي، ها يجوز ولا ما يجوز؟ هل يجوز أن نضحك على الوجوه؟ ما يجوز. بس أنا أقول لكم في بعض الحالات، في بعض المذاهب يجوز. يقول لك واحد فقيه من الفقه المالكي، فجاء وقالوا يا شيخ إذا بيت يعني دخل فيه امتلأ بالخمر ما حكم الشرع؟ قال يهدم البيت. قال ما في، قال عندنا يهدم البيت ولازم يهدم البيت. فأصر له، قال لي يا شيخ بيتك، قال وفي بعض المذاهب يجوز تنظيفه. إذا في بعض المذاهب يجوز، ممكن نضحك على بعض الوجوه. في بعض الوجوه مثل الغوريلا يا أخي ما تضحك عليها، تضحك عليها، بس الله لم يخلقها هكذا، هم راحوا نفخوا. إذا صارت الوجه صار غوريلا لأن البشر دخل، البشر نفخ وكذا وشحن، إذا يجوز. يجوز يا شيخ الحين؟ يجوز. الشيخ أفتاني، هذا مو خلق الله، خلق الله لا يجوز. خلق الله جميل مهما كان، كل ما خلق الله جميل، لكن يد البشر تشوه. فيه موقع في الإنترنت شوفوا ضحايا العملية التجميل، ضحايا وتشوفوا بالآلاف وجيب المشاهير اللي كان أعطاهم الله جمال وخربوا جمالهم بهذه العملية التجميلية. من يذهب بالعملية التجميلية؟ إنسان لا يتقبل ذاته. إذن تقدير الذات يبدأ بأول خطوة، تقبل ذاتك كما هي. ثاني شيء قلنا تقبل ذاتك، ثاني شيء القيمة الذاتية. إذا لاحظت القيمة الذاتية، أنا حاولت أمس بناءها كيف؟ إنجازاتك. شنو إنجازاتك؟ بعضكم أمس قال لي أنا عندي إنجازات، قال 4 إنجازات. يا أخي قيمتك الذاتية ما تكون ب4 إنجازات، لازم تعتبر كل صغيرة إنجاز. أنا تعلمت المشي إنجاز. أمس إحدى الأخوات المسؤولة على اللجنة الإعلامية عندكم تسألني دكتور أهم إنجازاتك، والله ما أدري أنا أهم إنجازاتي. أنا أعتقد أن أهم إنجازاتي أول ما تعلمت المشي كان أهم إنجاز حياتي. تعلمت لغة إنجاز، تعلمت لغة ثانية إنجاز، تعلمت لهجة إنجاز، تعلمت أحرك يدي وأبتسم إنجاز، كل حياتي إنجازات. فالإنجاز ليس قيمة الإنسان الذاتية في قدرتك على أن ترى نفسك قويا كبيرا. نعم أخي. سؤال جميل. فأخوكم عنده سؤال جدا رائع وذكي، أنا كنت أتكلم عنه. يقول كيف أتقبل ذاتي وفي نفس الوقت أحسن حياتي؟ فأول شيء لا يمكنك أن تحسن ذاتك ما لم تتقبل ذاتك، احفظوها. لا يمكن تحسين الذات ما لم تتقبل الذات. إذا أردت أن تحسن ذاتك فتقبل ذاتك. كنت مع الدكتور خليفة السويدي اللي شفته صورته أمس في برنامج خطوة من البرامج المتميزة في القنوات العربية، خطوة على قناة أبو ظبي. فسألتني أخت من المملكة العربية السعودية تتصل بالهاتف تقول أنا أريد أسأل الدكتور. قال لا تفضلي. قال أول شيء دكتور أنا قبل 3-4 أسابيع تابعت حلقة، وكانت الحلقة ما كنت فيها، أنا كنت ضيف هذه الحلقة بس غيري كان ضيف الحلقات الماضية. فجاهم شخص تكلم لهم على حامية، تعمل حامية ولا أخت وتنقص الوزن، فتقول أنا اتبعت الحامية وبعد ما اتبعت الحامية نزل وزني 5 كيلو وبعد أسبوع رجع 5 كيلو. قلت له والله أحمد ربك ما رجعت 6 كيلو، وعادة ترجع 5 وفوقهم هدية. إيه فقالت هذا الكلام. فشنو الحل؟ فسألني الدكتور شنو الحل؟ قلت له الحل ما هو؟ أول شيء مهما اتبعتم من حامية لن تستطيعوا تخفيف الوزن إلى الأبد، مهما اتبعتم، إلا في حالة واحدة. أول شيء ما معنى الحامية؟ الحامية تعني أن أحرم نفسي من أشياء تزيد السمنة في هذه الحامية. أحرم نفسك من اللحم، وأحرم نفسك من كذا، وأحرم نفسك من الحلويات، وأحرم نفسك. فأنا لما أدخل لحامية دخلت في صراع مع ذاتي. فذلك لما تصارع ذاتك تنجح أسبوع أسبوعين ثم تضعف ويغلبك ذاتك، جسمك خلاياك الداخلية تغلبك. فذلك كل من عمل حامية بعد 3-4 أسابيع ترجع عليه الكيلوات اللي فقدوا فوقهم هدايا دائما. فقال لي الدكتور شنو الحل؟ الحل أختي والحل أخي أنك تتقبل ذاتك ووزنك كما هو، وتكون سعيد فخور به كما هو، تفتخر به. بعدها تقول أنا الحين الحمد لله متقبل ذاتي ما عندي مشكلة. بعدين جي الخطوة الثالثة اللي راح نتكلم عليها، من بينها أنا الحين أتقبل ذاتي وأحسن حياتي، حتى أحسن حياتي أكل أكل صحي وليس أحرم نفسي، أكل أكل صحي، أستمتع بالرياضة، ليس لأجهد نفسي، لا لأحسن حياتي. إذن تقبل ذاتك أولا ثم تحسن حياتك. لا يمكن أن تحسن حياتك وأنت تكره حياتك وتكره ذاتك. فأقول لكم ماذا صار لي في هذه القصة، هذه الحلقة. انتهيت من الحلقة، طلعت مع الدكتور خليفة السويدي في سيارته، وإحنا في الطريق اتصل بنا المخرج، يقول دكتور جاتنا مكالمات كثيرة تريد رقمك. إحنا ما نعطي رقمك، بس فيه امرأة مصرة تأخذ رقمك، تبي تقول لك شيء، هي لا تريد استشارة ولا شيء، تريد بس تقول لك شيء. قلت لي خلاص وحدة لا بس، أعطيها تليفوني. اتصلت بالمرأة، أعطاها التليفون، اتصلت، دكتور معك فاطمة باركر. منو يعرف فاطمة باركر؟ أحدكم يعرفها؟ ما تعرفونها، راح أحكي لكم عنها تجدون أحدكم شافها. أنا معك فاطمة باركر. منو فاطمة باركر؟ دكتور أنا فاطمة باركر رئيسة منظمة العالمية للرضا عن الذات، ما شاء الله، الله يوفقك أختي. دكتور أنا سمعت كلامك اليوم، بدي أشكرك. قلت له ممتاز، على شنو؟ شنو بالضبط؟ قال الدكتور أنا ما سمعت أحد في وطننا العربي يقول هذه المعلومة بالطريقة هذه. قلت له شنو المعلومة؟ أنك تقول المرأة أول شيء تقبلي ذاتك وحبي حد ذاتك وكذا، وبعدين فكرت حسن لازم تقبلين وزنك وكل شيء. قلت له أختي أنت منو سمعتي في العالم العربي؟ إحنا في العالم العربي كنا نتكلم بهذا، تعال عندنا الكويت وتشوفي كل دكاترتنا ومحاضرنا يتكلموا على هذه، لست أول واحد. قلت أنا ما سمعت أحد. قلت إن شاء الله راح تسمعينهم وقلت لها بعض الأسماء. قالت الناس كل هنا يعني الإنسان اللي وزنه زايد يخلوه يكره ذاته، من الأطباء وغيرهم لازم يكره ذاته، إحنا نقول لازم يحب ذاته ويتقبل ذاته وبعدين يحسن حياته. فاطمة باركر بعدين بعت لها، أعطتني تليفونها وبعت لها إيميلي وبدأت تبعت لي دراسات وبحوث. شفتوها باركر؟ منو اللي شافها في التلفزيون؟ مؤخرا كانت على تلفزيون الكويت 3 مرات، على قناة الراي مع فوزية الدريع، تطلع في قناة الحرة باستمرار. فاطمة باركر وزنها هي ما تقول بس عادي معروف فوق 160، بين 160 و200 كيلو، ما عندها لا مرض، وسعيدة في حياتها وناجحة في حياتها ونشيطة وكبن دولة لدولة وفي قمة حيويتها ونشاطها. هل وزنها فوق 160 سبب لها مشكل؟ ما عندها مشكلة، تقبلت ذاتها. لكن إذا ما تقبلت ذاتها ووصلت إلى هذا المفهوم اللي أنتم ستتعلمونه إلا بعد معاناة وتحكي معاناتها بعدين وصلت. الحين لما قلت لكم هي وصلت بعد معاناة، السؤال الدكاترة المتميزين اللي تعرفونهم اللي تكلمنا عنهم أمس وكذا، كيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ تعرفون ما في دكتور متميز حاليا تشوفونه إلا وصل بعد معاناة. تعرفون لماذا المعاناة؟ لأنهم وصلوا بجهودهم الذاتية، ما حد علمهم. أنتم الله أكرمكم بماذا؟ أنكم تصلون للتميز وعندكم آلاف البرامج تساعدكم. يعني الأخت أم محمد موجودة والدكتور طارق وأنا كشخص في حياتي، ما وجدنا أحد يعلمنا هذه المفاهيم اللي عندكم، ما أحد علمنا إياها أبدا، كلها اجتهادات شخصية وجهود شخصية. ما وجدنا أكاديمية تعلمنا القيادة وتعلمنا هذه المفاهيم وتقديرك لذاتك، ما وجدناها. وذاك المحظوظ من؟ فأنتم الحمد لله الله أكرمكم علينا بدرجات، صح؟ وجدتم من يساعدكم وكذا. فاطمة باركر لما قالت أنا بعد معاناة وصلت إلى المفهوم، فلذلك أول شيء تقبل ذاتي ثم أحسن حياتي. القيمة الذاتية، قيمتك الذاتية، نبدأ بشيء بسيط جدا. منو فيكم يحب يريد نعمل معكم تجارة؟ منو فيكم يبيع عيونه بخمسة مليون؟ بيع عيونك بخمسة مليون دينار كويتي، دولار أمريكي، خمسة مليون. منو يبيع عيونه بخمسة مليون يورو اللي تبون؟ عيونك واستمتع يا أخي بالأموال. كل يوم في دولة، روح لك أماكن جميلة مثل هذه طيلة العام واستمتع. ها تبيعين بس مو صادقة، تضحك. ها ليش ما تبيعونكم 5 مليون؟ خلي 20 مليون واستمتعوا بالملايين يا أخي. عين لك شخص أديب ويروح المكان جميل ويقول وهو يبدي أمامك منظر جميل وتخيل منظر واستمتع بهذه الأموال، ما تبيعوا لكم ملايين الدنيا. منو فيكم يبيع الجهاز العصبي ملايير؟ العين، العين تعرفون العين بدون جهاز عصبي ما لها قيمة. جهاز العصبي، سؤال، إذا كان عينك لا تبيع ملايين الدنيا هل تشعر بقيمتك؟ هل لما تقف أمام المرآة تشعر بأن الشخص اللي سير تشوفه ملايين الدنيا ما تسوى شيء أمامه؟ هذه قيمتك الذاتية ابتداء. قيمتك الذاتية أيضا في مادة الإنجازات اللي تكلمنا عنها أمس، الصفات، إذا دورة الأمس هذه تكملها. إذا لما تكتب إنجازاتك، صفات، قدراتك، فأنت تبني قيمة ذاتية لك. إذا عرفت إنجازاتك وتيقنت من صفاتك الإيجابية ونسبتها لفضل ربك وشكرته، لاحظوا، عرفت هذه الأشياء، نسبتها لرب العالمين، لا تفعلوا مثل قارون، إنما أوتيت على علم، قل أوتيت على فضل من رب العالمين، فقد وضعت واستبشرت بقدراتك ونفعت بها نفسك وأمتك، فقد عرفت قيمتك الذاتية. إذا القيمة الذاتية أن تعرف هذه الأشياء، اعرف قدراتك وإنجازاتك وصفاتك الإيجابية وانفع بها نفسك أولا ثم انفع بها أمتك. لاحظوا، انفع بها نفسك أولا ثم أمتك، ولا تخطأ خطأ من يريد أن ينفع أمته على حساب نفسه، لا تقوم في هذا الخطأ. وهذا مفهوم جدا عميق، افهموه إن شاء الله يكون مفهوم عندكم. ما تتعلمه انفع به نفسك أولا ثم انفع به غيرك. أما الذي يريد أن ينفع الأمة دون أن ينفع نفسه فأصبح كالشمعة. والمسلم والداعية ومن يريد أن ينهض بالأمة لا يمكن يتحول إلى شمعة تضيء للناس وتحرق نفسها. نفسك أولا، أسرتك ثانيا، عشيرتك ثالثا، أمتك. ابدأ بنفسك أولا، انفع بها، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. هذه القيمة الذاتية. الخطوة الثالثة بعد تقبل والقيمة الذاتية، سؤال، لو قلت لكم أعطوني 5 أشخاص من أحب الناس إليكم، يلا بسرعة قولوا لي أحب الناس إليكم. من أمه أحب الناس إلي؟ أمه رقم واحد. أوه، كلكم تقريبا أمكم، كلكم رايحين فيها، الله يعينكم. لا ينبغي أن تحب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصا أكثر من نفسك. فحب ذاتك، لا مو بديهي أختي، مو بديهي، مو بالشكل اللي تتأخذون. حب ذاتي وبعدين أمي. ها؟ لا، من يحب أمه قبل ذاته يخطئ. يقولوا من الحب ما قتل، الحب ما يقتل، الحب الذي يقتله هو أنك لما تحب أحد أكثر من نفسك يقتل هذا الحب. لا، لا تحب أمك قبل نفسك، حب نفسك وبعدين أمك. ها؟ ايش رأيكم؟ موافقني؟ ها مو موافق، ليش؟ ايه تفضل. صحيح، اذا انت ممتاز، اذا اخوك، اخونا يؤكد كلامي، صح تؤكد كلامي، فاخونا يؤكد كلامي فيقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، يعني يقول كلامي انك تحب ذاتك قبل ما تحب اي واحد ثاني، وهذا الحديث يؤكد كلامي. خليني اقول لك الحديث بمفهوم ثاني. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا أيها المسلمون، أنا أعرف أنكم تحبون ذواتكم، هذا أعرفه بديهي، لكن حتى يكتمل إيمان المرء عليه أن يحب لأخيه ما بديهي، ما هو بديهي، يحب لنفسه. إذن هذا الحديث لم يقل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أكثر مما يحب لنفسه، قال ما يحبه، ما يعني بديهي. نعم أختي، الأنانية، أنانية عبارة عن ماذا؟ أنا وبعد الطوفان، أنا وبعد الهلاك لكل الناس، أمي وأبي وكل البشر. لا، أنا ما أحب ذاتي. سؤال، أنا الحين أحب ذاتي أكثر من أمي، يعني أنا أحب ذاتي أكثر من أمي، وكنت أنا في حالة عطش وأمي في حالة عطش، أنا عطشان وهي عطشانة، لاحظوا أنا أحب نفسي أكثر من أمي. الماء اللي عندنا هذا فقط يكفي لشخص واحد، منو يشربه؟ علماً أنا أحب ذاتي أكثر من أمي. منو يشرب الماء؟ حسبي أنا، أنا ولا أمي؟ أمي. ليش أنا أعطي الأمي الماء قبلي؟ لأنني أنا أحب نفسي قبل ما أحبه. فأقول لها خذي الماء وأخذ الأجر، هي أخذت الماء وأنا أخذت الأجر، أنا أحب ذاتي، خذي الماء وأنا أخذ الأجر. الإمام علي كرم الله يحب ذاته أهم، فلما كان جائع وأخذ طعام ثلاث مرات من بيت النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الفقير والمحتاج وعابر السبيل وكذا، أعطاهم الأكل ورجع جائع، ليش؟ يعني حب ذاته. هما أخذوا الأكل، وش أخذ؟ ماذا أخذ الإمام علي كرم الله وجهه؟ أعظم الأجر. أخذ الذكر. إيش قلنا في الأول؟ أن تكون شيئا مذكورا. الإمام علي أخذ الذكر الخالد. شنو معنى الذكر الخالد؟ هذه القصة ألا تقرأ في كل دقيقة أحد يقرأها في الأمة؟ هذه القصة موجودة في القرآن، الناس تقرؤون. ويطعمون الطعام على الناس يقرأها وتحفظها. إذن هم أخذوا الأكل وأخذ الأجر بسيط، لكن أخذ الذكر العظيم. إذن أحب ذاتي معناها الحب الذات، ليس معناها الأناني. الأناني أنا والآخرون طوفان، لا، أنا أحب ذاتي. من يحب ذاته عنده مبدأ، أقول لكم مبدأ من مبادئ حب الذات، لأنني أحب ذاتي فلا أخطو خطوة إلا إذا ربحت من ورائها. ما رأيكم؟ ما أخطو خطوة إلا إذا كنت سأربح من ورائها. ما في شيء مجانا، كويس ولا مو كويس؟ صح؟ كويس. فكل خطوة أخطوها إلا أربح من وراها أول شيء أجر عند الله، وإن لم يكن فيها أجر قد يكون فيها صحة أو حافظ عليها أو أقوي بها علاقاتي أو أتعلم شيء يفيدني مهنيا أو أربح منها مادة ومال. لكن إذا جلست مجلسا لا أربح فيه أجرا ولا صحة ولا مال ولا علاقة، فلماذا أجلسه؟ إذا جلست مجلسا في غيبة ونميمة ماذا سأربح من ورائه؟ سأكون إنسان لا يحب ذاته. شوفوا هذا اللي هذا يحب ذاته ولا لا؟ حب الذاتي. شوفوا هذا يحب ذاته ما شاء الله، شوفوا هذا المشهد جميل، يا سلام، روعة، ممتاز. إذن تقدير الذات تبدأ بماذا؟ حب الذات. حب الذات تعني أنك تحميها وتكون راضي عنها وتنميها. راح أقول لكم معنى حماية الذات. سؤال أخت لي قالت بديهي، ابنتي، كل الناس يحبون أنفسهم صح؟ سؤال، اللي يدخن يحب نفسه؟ فشوفوا، اللي يدخن يحب نفسه، اللي تعطى مخدرات يحب نفسه، اللي يجلس مجالس غيبة ونميمة يحب نفسه؟ أنا ما يحب نفسه. كيف أحب نفسي وأدخن سيجارة؟ إذن ليس كل الناس يحبون ذواتهم. سؤال، النكد، اللي اختار النكد، شوفوا لازم نحميها أيضا من مانا، من الهاتف. شغل الصوت، حموها من الهاتف. تعرفون معنى حموها من الهاتف؟ راح أوريكم فيلم تشوفوا تعلموا معنى كيف تحمون ذواتكم من الهاتف. شوفوا هذا، شغل التليفون، شغل الصوت. حموها من الهاتف. الهاتف أيضا حموها من الهاتف، ممتاز. إذن حماية الذات حموها من ماذا؟ يحميها من النكد، المشاعر السلبية، الحزن، الاكتئاب. حموها من الغضب، شوفوا هذا الفيلم، شوفوا. حموها من النكد، يحب نفسه ينكدها، يغضب هذا الغضب، يضرب خلق الله، وبعدين ما شاء الله ما أدري حاكموا ولا ما أدري الشباب اللي يتابعوا الرياضة. إذن حتى تحب ذاتك أرضى عنها، إنسان يرضى يتقبلها كما هي، ثم يفخر بما عندك وتشعر برصيدك. شنو رصيدكم؟ إنجازات وصفات رائعة جدا، هذا نسميه كيف ترضى عن ذاتك. من يحب ذاته ينمي ذاته ويحسنها. معنى ينميها ويحسنها؟ يرعاها عن طريق إسعادها، افعلوا أشياء تسعدكم، تعليم، تعلموا باستمرار، وأنا أعرف أنكم تحبون أنفسكم وإلا لما جئتم لهذه الأكاديمية تتعلمون. طوروا ذاتكم باستمرار. هذه ثلاث خطوات لي من يحب ذاته عن طريق التنمية. إذن حب الذات ماذا تعني؟ تقبلها كما هي، ثم ماذا نسيته؟ تحميها. أول شيء تحميها، ثم تنميها، ترضى عنها، تحميها، تفخر بها، تعرف رصيدك، ثم تطورها وتنميها. أسعد نفسك باستمرار، افعل أشياء تسعدك، اتجه باستمرار حول تميزك الشخصي أو الذاتي. وهذه رسالة من صديق، وشكرا وزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. في ربي ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في ربي فاهم سر حياتي قائد أعددت ذاتي فاهم سر حياتي قائد أعددت ذاتي أرتقي للمكرمات أرتقي للمكرمات وحياتي كلها مهرما أحببتها وحياتي كلها مهرما